السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أكلنا وعذيث مثلنا نبدو إن شاء الله السير يوثن سلسلة العقيدة الإسلامية. نديث ما قبل ما ننطلق السلسلة يد نخدم يوث المقدمة نغيون المدخل إلى العقيدة باش نفهم واش نختار الدروس ينيع، لأنه ممكن كثير من الناس دين الشيخ ممكن نبغى نسن أمثال نتوضى، نبغى نسن أمثال نزال، نبغى نسن أنسعوا الأخلاق، نبغى يعني الأمور يقلان عملية، الأمور يقلان براتيك، ماشي الأمور يقلان العقيدة. كنا دنيني غير واش نختار الموضوع عيود نختار راي النطنين ونغفي لرا باش يقلنق المجتمع، ونغفي لرا باش يود الاخطاء يقلنق المجتمع، باش يود الهلاك يقلنق المجتمع، قرار نتعيش وحيد ويث مثلنا. ولكن من اختار انزويرق العقيده لانه ذوي السبيل ويث الطريق الصحيح. اولا الاسلام يثما ينقسم الى شريعه وعقيده. الاسلام زيس سن الاجزاء، يون الجزء غير نص الشريعه، يون الجزء غير نص العقيدة. الشريعة ذا شو ثيثما ذا الأمور العملية، تظليث ذا الصيام ذا الحج ذا الزكاة ذا الأخلاقية ذا المعاملات تيكيك الغير نص الشريعة. اللي يون الجزء النطنين غير نص العقيدة. ذا شو ذا العقيدة زمرد نفسر العقيدة سقبيلي ذا شو ذا المعنينس ذا ين ذا شو تتمن زيس الإنسان، يعني ذا شو تتمنط ذا شو تلعقيدينك، يعني ذا شو تتمنط تزداخل، ذا شو قلنك قرويك، ذا شو تتمنط تزداخل ولي فيما غارن العلماء العقيدة. ذا شو قدنا يثما العقيدة تسعى الأهمية تمقرد. ذا شو هذا جن الإنسان لازم ذي حس الدروس للعقيدة، ناغ الإنسان لازم ما يبغاني ذي صلح إيمانيس، ناغ ذي صلح إيثو خميس، ناغ ذي صلح الدرياس، ناغ ذي صلح المجتمع، لازم أسقل أذي زويرق العقيدة ماشيق الشريعة، يعني ماشيق الأحكام العملية. إيوا شو أنشتي أولا نيثما الإنسان يخلقه في رب العالمين من جسد ومن روح، يخلقه في الله عز وجل من تراب، يخلقه في الله عز وجل ككال. أن بعد مدة خلق الجثي ككال إنفخ زيس الروح، يتسمى باش ذي يعيش الإنسان لازم الجسد لازم الروح. الجسد ذي باش ذي يعيش لازم الماكلة، الإنسان تتسرى الإنسان تسنر مثلا، الإنسان ما ذي هلكو تتسرى الدواء وي غادي نهلك البذنيس. ثرويح ثغن تسعى الدواء، ثرويح كذلك تسعى الماكلة، تسعى في السيف. ذا شوت الماكلة ترويح هي العقيدة على وجه الخصوص والدين على وجه العموم. يعني ثرويح فيك تحواج أين قشرت ثمن زيس، أين قشرت تطف زيس. ذا شوت السباغيك جعل نكران العباد تطفني مقارن للديبريسيون. ذا شو جان كثير من العبادة تطفد الغني يسعى المال ولكن يتعيش التعاسة، يتعيش ذا مغبون تطفد ولله لا باس. من بين أهم الأسباب أنه وي سلمال النقسعة سليوسر النقسعة أثاني تغذي البذنيس كان ثروي حثيس وتتغذرها العب ذيك تغذين البذنيس ولي تغذرها ثروي حثيس أستطرغ من الإنسان المعاق أم العب ذيك لنون ديكابيا يتربيوث انتما ثم نطني نث ولاش فأتفت البذني سيت مغاري صحة ولكن ثروح في سزداخل في النهلاك في تفتي سعى كلش ولكن يقلق ولكن أريد لارا لباس أريد لارا بخير هذا قيم واحد لعب ذا سيقار وزري غار ذا شو يوغن يسعى كل الخير ولكن يقدر قارو علي مغار ذا شو يوغن ذا شو يوغن لعب ذي أنه تروح في سجه لكن هذا روح هذا يخدم سكانار هذا روح غلط با أسين نزوح كيويغ وكيويغ ماذا زوح السعي طارق رم الهلاك ولكن انسك دقاق اللي تحسو غيماني واللي غار لاباس واللي غار بخير ايوا شو لانه يسهيث الحاجه يسهى انه رب العالمين يخلقي في ذي البذن يخلقي في الترويح تروح تغطبيبي على لك السكانري البذني روح غطبيبة راك يخدم من السكانري ترويحتي من هو الطبيبه يا راك يخدم من السكانري ترويحتي ذويني قسن الشرع عن رب العالمين اكدبين ان دلت الهلاك ترويحتينك. ومن اهم الامور تعالج الهلاك ترويحتي ثم ذي العقيده الإنسان يقول أن يسعى قشرة ذي يمن يسعى قشرة ذي الطف يسعى ذي شو قلن قلبالي ستسمن زيس ويغاثي تصفت مرتاح البال ويغاثي تصفت تنهلك رثر ويحفيس غاسي يهلك البذنيس بس حنسان وريه لك رغاثي تصفت لباس عليه ذا شو يخدمنا نشتا ذي العقيدة ما يثمى ذي الإيمان ذا شو تصمنت. كذلك في ماذا شهادة جن العقيدة ينسف أهم شيء، وهو أن كل مخلوقات دخلق رب العالمين، كل البشر دخلق الله عز وجل. قارن العلماء التاريخ ويكي يدرسن تاريخك أنك فان حضارات زيكني وسعنا مثلا التجارة، وفان الحضارات وسعنا الصيادة، وفان الحضارات وسعنا الرياضة، كل حضارة زيك في خص تكرة بس حنان دقلع مرتوفاني وطل حضارة قل حضارة نزيك وسعنا للمعبد دي عبدن، سواء عبدن ربنا غير عبدن الأصنام، لأنه ثيه ذا الفطرة يحواج بناذما ذي عبد حد مريع بضرر بذي تفتي عبد المخلوق. الإنسان يخلقي في الله عز وجل يحواج ذي منك سي حاجة، يحواج ذي تفكرة، يحواج ذي سعو العقيدة سي حاجة. فما هي للعقيدة يثلال لله أتلي لغير الله، وهي أمر فطري يعني حواجت الإنسان سيدخل. كذلك ذا شهدي جعلنا العقيدة سعى الأهمية غيثنا يود الحال نركز في الله سوى تنفهمك نلاق الحال، وهو أنه لا شهيثنا ذا شو تسجن الإنسان يتصوي بمانيس يصلح مانيس يتقاعد مانيس، بل حتى الأمة ذا شو تسجن الأمة السلي دي مانيس أكمل عقيدة. ذا شهدي جعلنا الإنسان في ضحي في سيم أنيس ذا العقيدة، ذا شهدي جنايث ما يون مثلا أضي روح هذه جاهد وذمث في سبيل الله يسعى ثم عيشتي يسعى الخير يسعى كاريزما هذا عيش خلا نسى أضي روح هذه رفض راية التوحيد أضي روح هذه جاهد ذمث في سبيل الله. ذا شهدي جنوية ذي خذ من شتي وري بغى ذي عيش وري بغى ذي أكنس قارنا ذي عيش السنسة من تم ويثمس. ذا شهدي جنوية ذي خذ من شتي ذي العقيدة ما الذي يعتقد أنه هذه روح في سبيل الله وما يموت هذه روح في الجنة. ذي العقيدة لا في جنوية خذ من شتي، فلهذا العبد سعانا للعقيدة ولعلي ما رف وشو تعيش قدوني فيه ولعلي ما رف وشو تدو فوشو غيدي خلق رب العالمين ويثي تصفتو لعلي ماذا شو دوي الحالة ذي خدم وريفه ما ردوني فيس وريفه ما رالأخر فيس. ذا شهر التعاون باش تفهمت ذي العقيدة الإسلامية. وكان انطلي إثما الصحابة رضي الله عنهم ضحان فكان ذري من سن فكان ذن فسي سن فكان صحان سن الإسلاميين. ذا شهر ذي جناي إثما العبد أدفك ذري منيس أدفك الصحا أدفك ثن في سيتيس في سبيل الله ذي مثل ذا شهر ذي جناي دير أذي خذ ميونا نشتي. لو كان ماشي ذي العقيدة لو كان يريخ ذي مارق الباليس أنه نشتي يا ربي أنه ذا شوت النتيجة أنه يوم القيامة ذيك شمغ الجنة. لو كان يريد تم نارس الجنة لو كان يريد تم نارس تيمس أذي خذ من الصلحة ميز واحد العمري. لو كان يتم انطرث للجنة لو كان يتم انطرث ليوم القيامة أتزلط أتزمت يوشرت زلط يوشرت زمت يوشرت حجت مادام ولاش الأخيرة ولاش يوم القيامة ولاش الجنة ولاش النار. ولهذا دويد السر إجان النبي صلى الله عليه وسلم قرغ دايثما يخلى الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليحسن إلى جاره فليكرم ضيفه. يعني خلى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توريغ ذكرن الأعمال ذي العليه انت مخذميه انت بصحي قرغد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا. يعني أنك ذي قرغ النبي صلى الله عليه وسلم باش تصوتت أتخدمت الخير يقدو اكتوصي لازم تيد العبد سعيت العقيدة لازم تيد العبد تم تصربي تم يوم القيامة ما يلوث تم انطرس ربي تم انطرس يوم القيامة أمك لا تحسن تغلجاري مثل من طرس ربي من طرس يوم القيامة أم كرة تخدم تبير الوالدين مثل من طرس ربي من طرس يوم القيامة أم كرة ذي أدفق جلسك حشرين العالية ما يلوث من طرى أتستويغت. يعني ذا شو قد جان العيبة ذا استوى غاين ذا شو قد جان العيبة تفسادن القاعة يا إما وريت منارا سيوم القيامة قطر وعلي مري الله واسي تبدأ ذي حسب زيس ناغسي تامن الإيماني نسي ضعف الشاه ذايف مووال أنه باش تسقمت مانيك باش تصلحت الأخلاقينك باش تصلحت الأعمالينك باش تصلحت تظليفك في الصيامك في الحجيك لازمك تسعوت العقيدة الصحة تصمت رب العالمين تصمت يوم القيامة تصمت الملائكة الكتب الرسل وغير ذلك. وإلا باش راكي جنة صوبت مانيك. كثير من الناس أذي بغو غذي السنة ذي الزال أذي بغو غذي يسعو الأخلاق أذي بغو بزاف الأمور انشتذين العالم بصحة على مجمع أنه من المستحيل أتصوبت تظلي فيه من المستحيل أتصوبت الأخلاقينك ما يلا أذي صوبار الإيمانينك بالله عز وجل خطري من هورة خدمت الأخلاقين غير العباد ما يلا غير العباد أنت خدمتك يسفق عيون واسد سنغط ذيذس بس حما خدمت لله غاسك يسفق عصطويت خطر أستنيت ماشي وذميك خدمه لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دفع ثورث وخميس يتفدي وندوذي يسرو سياسد الكنيسي نسر ثورثيس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمكني نخدمكني وكان يروح هذه النار ذيذس وذيس تسويغ الحالة. ولكن مادام يخدمني الله عز وجل هذا يدم الكنيس نيغا في أثيتي يرقم ثانيس يون واسي غاب اليهودي ناي ولا شيء يفقد النبي صلى الله عليه وسلم وريو فال المزبال النار. يوهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ميد يخذي مالا أحد شيئا يا إما يموت يا إما ويغيتوب يوثق سنفيك يروح يخدم ماس الزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يفثي أهليك ضموطي سميثي زراء أذين يستسلم يكشمدغ الإسلام يعني يستعرف الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم حتى رب العالمين ندوى إنك لعلى خلق عظيم. أمشي قوت النبي صلى الله عليه وسلم غد درجين الخلق لو كان ماشي ذن إيمان بالله عز وجل لو كان وريو منارة أنه إلا ينوس ذي حسب زف رب العالمين أنه ذي العالي غتعملت العبد سوين العالي رب العالمين ذي فرح زيك رب العالمين كي جازي رب العالمين كديفك وغير ذي باش تصبرت. وإلا باش غير جاني كنين قوما نصبر يا رانا غير الأخلاق لا عيد كانك في الله كي تحفه أين تحفت ذي أين تحفه توش يد كانت طرتقة باش غير جاني شتينا يتمحمني ذا من العبادة كي خاطر وتم عملنا لا جارسن ربي جارسن العبادة كان لا عيد أقلين في الله كي تحفه بصح ما راه تسمع عملت يا راك ضربي ما راه ديت تعدي في الله كيماك شغل سطاويت سنين تتخدم غلي الله باش هذا ويغلى جر داشو كي جنت صبرت العقيده لو كانوا صعيط العقيده صبرت راه غير ميري مير استزلتي ذا منيس ولكن مي صعيط العقيده ما عليش كاوية ضيعت في لك باباك تعيط في لك يماك تخزرت كاسنيت لو كانت تقل غرتينا الهضره كذا غنشور غداول ضيعت بابان كذا غنسر تعيط ديما كذا غنسر داش راه كي جنت استقرويك وتسمط لو كان ماشي في بير الوالدين قال له الصف لا صربي ذا الايمانيين فيما راكي جنات خمتن شتي تمن غنوا لو كان سرغ الهضره رب العالمين ولا تقل لهما اف اما لا مري غصن الهضره شنو في غرغور نصل يتسمى يوم القيامه غير حسب الحساب ضم قران يا رفسنا رب العالمين ذا شي جنو سري غلا غوالي بابا ذمة ذا العقيدين لو كانوا تمن غرث لا الاخر الى قد ديني كان شسترت ولاش الاخر ولاش الجنة ولاش النار وتقدر أخدم كان ستويغ كان ولكن ما دمت لا الجنة لا النار تمن سوا كان شتا أتعاص تماني أتعفت الإنسان ذي خدم الإدارة مثلا يخدمك أدغلين كفوسي سيدري من الحرام سواء أن الرشوة ناخد سخرطة المهم أين يقول لنا معروفة غرنون العب ذي ما الذي خدمك كيف سنسغ الحرام من الددم ويميل ذي وسالك الباليس يوم القيامة للجنة للنار إلا الصراط فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مدي اسمك ثارة غنشتي يسيخ ذمك وفعل غالجيبيز ولكن ما ندي اسمك في غنور رب العالمين يخذري فيد رب العالمين يعلم سيس رب العالمين يزاري فيد السلسد هذه السلسنة شتني أسيني غاسي ونو يدي زرع بصح رب العالمين يزاري ذا شيء في الجنة ذي صوبي منس ذي العقيدة كثير من الناس أكديني لان كان العباد ما الذي لين قال العباد أخذ منين العالم هذين واحد سنة تستويغ لشو ذي السبا وانشتذ العقيدة خطأ لو كان يتمن صرب العالمين حق الإيمان ويغثن يال العباد نغثن واحدس يعلم أنه رب العالمين يخذ ظريفي يخذ ظريفي ذي العقيدة تمن سوى كانشتي. إذن من أهم الأمور يتعاون زيس العقيدة أنه ذن تثارك يجن تسقم تماني ذن تثارك يجن أتطبق شرعين سهالة فإذا شو ذي العقيدة كذلك إثما العقيدة إذا شو تجنس على الأهمية أعلم أنه هي أول شيء يطلب منك في الحياة وأول شيء تسأل عنه في القبر وأول شيء تحاسب عليه يوم القيامة ذن تافيت سمزوالت بكلش العقيدة أول شيء قدنف أدنفك يون المثال إلا يون العبد الكافر يبغى ديك شمغ الإسلام بالصح ما لديك شمغ الإسلام ذي يعيش دقيقة وذي مثل يعني غادي يعيش ذي مسلم دقيقة حشرة ديكشن هذي مث دقيقة أني غادي يعيش ذي مسلم ده شرستني تذي خذل هذي شهر نغستني تزال نغستني تروح تحجد نغستني تلقد زمتين الزمطرة نغستني تلقد زكيتين الزكاترة ده شرست خدمتك خمسة الحواشت نغستني تلقد خمت بير الوالدين نغي لقد خمت الأخلة دقيقة إسعى حشر دقيقة ديكشن مغل الإسلام هذي يعيش دقيقة ده شرستني تذي خذل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخطص ذي مسلم هذه ذي من أهل الجنة وحقيقة يطرون شتيق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أصير بني عبد الأشهل يوسدغ النبي صلى الله عليه وسلم يستسلم أكن يستسلم رحنا غزوة أحد يموت ذينا يند أبو هريرة يند حفن قل أموات نقموت ذينا وفانس ذينا أسميه درف ذناك قلب نسيد وفانس يموت الناس النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة إشهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة وريس جذالة يوثن سجدة لله وريس زمارة يلوس وريع للعمرة للحجة وريزكا إيواشو خطر ما ثقيم جيوث الحاجة بالعقيدة الصح ما ثقيم جيوث الحاجة بالعقيدة الصح أول شيء أطلب يونزيه بالعقيدة لهذا ما ينفع شيء ما أنه تكترتك النوافل تكترتك الأعمال تكترتك كذا والعقيدة تتوهرذ العقيدين تتوهلك وتعليم طار شو دي ويل حاله تمنط وتعليم طار شو دي ولا الحال تمنطرا وتعليم طار الملائكه يلنغ لحد وتعليم طار القران اذا شو ذا ولا ربي نغتك ثابت كنكي تعليم طار شو دي ويل حاله تمنط انشتي وكين فعاله العمل الصالح النطني يعني اول شيء ادي امر الشرع زي سمرتي يد الحي انه تسقمط العقيدين طيب اول شيء كذلك قل قبر مرة تشتمثت وتكشمت غزكا أدسنا غرش الملائكة يجلسانك ويقعدانك الحديث المنكر ونكير دشارك تسقسين وكتسقسين في الصلاة الزكاة الحج ويديس من بعد أول شيء ألك حسب من فلس ثلاث الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك ذا شو ثلاث الأسئلة ذا العقيدينك ذا شو تعتقدت ذا شو تخضمت جنياك فرب العالمين من هو ضرب العالمين ذا المعبوذيكنا خاطئ دا شوت العقيدين ديال الاسلام دا شوت العقيدين ديال النبي صلى الله عليه وسلم دا شوت تصمنت ديال النبي صلى الله عليه وسلم بالصحاب الرسول ناخذ يوم داك الدب كان كني تقارن داك الدب كان كيسكدي ماشي الصحاب الرسول دا شوت العقيدين دا شوت تصمنت كان شتي يا هل ترى تصمنت الايمان صحيح ولا الايمان الخطا اول شيء انا توسقسيت ديال القبر ينيك ديال العقيدين من بعد باش تستظليت باش دي سينطني فما الا ثلاثين الأسئلة تجاوب تركني لاقى الحال ونخدمي فيها كان بعض الدروس نفكاد نهضرت في الموضوعية ما يلوث من يعترك ثلاثين الأسئلة الجواب يكوري الصحارة أين دي سدو نزدفية ذي الكارثة أين دي سدو نزدفية ذي الكارثة فمقرت لازم تزويرة صحة العقيدين كتسقمت العقيدين يكون بعد كل شيء ديس واحد العقيدة ما يثمى أم الساس وخا أم الفونداسيون ما يلاغخا مستعيل طار الساس العالية سلي في ماني زوق في ماني اخدم لا بانتور ثاني قال خدم لا فايونس ثاني قال زوق فيني هاك انت بغيت والله ندي سوا سدي غلي وخا ندي غلي ولكن ما تخدمت لساسك الصحان اخا مني ما راه في الصليط غير سوري في ناره هذه الصحه خان وين يكفيني يعني ما صعيت العقيده الصحه من بعد تبنيت في الناس العباده تظلي الصيام غير ساكن دروس نظلي دروس الصيام دروس كذا شويه شويه الاعمال خير ما يلا يون الساسي سوري الصحارة اكثر صدق الأعمال جلان هباء منثورا قدر رب العالمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن ذي لينصن في العباد قدمنا إلى ما عملوا من عمل إشهدسنا ربي غنخذ من العمل فجعلناه هباء منثورا ذا شو الهباء المنثور الهباء ضغبار مالتي الطبلي مثلا زي صغبار أصدمت ذاك شتيت نغطستش تخدم تكاية ذفر فروغ بارنيد ويمي قارن هباء منثورة يعني غير روح تونثر النظر بالعالمين العمل انسن شغلا ذي روحك نيك تروحو غبار إيوا شو لأنه خدمن الأعمال بصحو ليش العقيدة وليش الساسيك صحان أم كارت خدمت العمل وكتشوف تصمن طرس رب العالمين كن يلاق الحال وتصمن طرس الملائكة والله نايثنا غير مرة من المرات غير ملوقة غيوان الإنسان يحوج يقيم إنه إذا الشيخ بهاك سقسيغيوث انتمسلت إني دغوري أكثر من 15 سنة تدويرك قروي ذا شو تثامسال تلذي جنية وني قلاني حوج قيمة 15 سنة قرويس وتشوفار الحل ذا شو تنكينا من هذا عمام مارنكش مغوز كي لعذاب القبرة يغيل خدمي ذا كاسوفوسيس أيني قلاني وعر مليحة جمع أنشتين غيكل الحجاي تظلي ثيكل ما زلت شو كثت أنه ما تكشمت القبر ما يلاغي ثلاث معيشتين ناغو لحد ما شو كثت قلاخر يوشي مالي تحج يوشي مالي تظلط مدى الكفار خيريك الكفار وتسمن نارات الله الأخر ستوى غايل وتقيد نار بالعالمين ولاش الحساب شتشيف تسمن تي لاربي تحجت يوشي تحجت مالا يوشي تزلط مالا يوشي تزمط مالا خطر اللي ينواز أتحصب تزيسي بدوق القبر إنشتين إذا نظري من العقيدة أراكي جنجمة أتصوب تيمانيك كني لاقل حال الند هو أول شيء أردت وسقسيت زيس بالقرب. ويوم القيامة مرت بتتجاري فاسم رب العالمين هو أول شيء تحاسب به أمام الله عز وجل. يصدق الحديث أي ثمار الحديث قلني وعر مليح يقرد زيس النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمة. قد خلني ونزي وندي خلق ربي إلا ودي يسيون وصدي هضر يارس ضرب العالمين ولحد يارس ترجمة. ما لدى نهضر أيث ما في يوم القيامة أن العبادة ذي طرد السن كذا قلع نهضر في الليد في الليك ذي كتشي ضويت في اللانغ. كثير من الناس الفرنج المسجد السين الشيخ السي والله عليه هضر صند ماشي هضر صند هضر غد إن كنية دنك ني بالعبادة ذي بدن ياري فاسم رب العالمين ماشي في الجنس النطني مالك دنيا كل ينزين غادي بد ياري فاسم ربي وثي معنى كي كتشي ضوي تكل النغنب ديالي فاسم رب العالمين. والله غيث مالو كانك ديني حواجيك القاضي تهضر ديس وحدك والله للعبادة تتفغطي ذيك من الزغنس ويضرب العالمين يارك ضرب العالمين ولحد قال وين ترجمان تزعم ولحد الترجمان اكدي هضر اللغينكس الفهمينكس المستوينك ولاش المرسول قال وين كتشي ضرب العالمين سبحان الله. زريت مالك دي ضرب باك أتخدم كيران ضربة وكدي غر كدي نروح غر ذي إذا شو تخدمت زريت ما لاتكش متى خمت جارك إذا بابك تضم زين تضم قرا بشه كي حاسب إذا شو تخدمتي الجار نقدر شو تخدمت ترزيت كيرانا زريت الخلعان راك يطفل ويد بابك دش لدي نقر بالعالمين قلنا لا تخفى عليه خافية والله في الحاجة قلنا تصم قرا تيفن دش لك يحاسب رب العالمين بين الأمور ما لاتيت كتيارك كتيذس أكدني يا عبدي لو أن لك كديو ساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذي سقسير بالعالمين المشرك وينك شركن وينك شركن إذ وينك لن يهدم العقيدين استواغ العقيدة لو أن لك مثل الأرض يعني لو كانت صعود أزل القاعين الدني في ذقلك ذي الملكي خماني أكنت مفتديا بها من عذابي الناس يلو كان أسيني غاوي متغل جهنم وتلي تصعيت أزل الدني في ذي الملكي وقت الطلبة غايك ديني غفكيت الدنيا ثنك تسوفها قل جهنمة اي تدفك تتدني ثنية نيس يا ربي تدفك من عيكين كثمس لأنه مرض زرتمير النية يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها مرض زرت الرسل قيمنيك القرنص اللهم سلم سلم ما تزتنشتي لجهنمة زتم كثموك يمير النية تكشم الخلعة أصنيت يا ربي تورا طلبي دين تبغيت أكثر دفكر من عيي كان كثمس ذا شرك دين رب العالمين. شوف ذا شرك دي جو سألتك أهون من هذا أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أي دين رب العالمين وقت طليب غالي تفكت الدنيث إنك يدي تسكن الدنيث رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقكم ديت عبذم يخدم مارا شريك وكنت خليق غالي باش يتفكم الدنيث ويذل مثل كان يفتيس رب العالمين باش يتفهم وإلا إذا شو سينا نسألتك إذا شو قد أمرك أهون ناس رب العالمين أمرك كيد الحاجة قلان سدون الدني في بكملها طلب أكيد يوث الحاجة مزيت إذا شو أن لا تشرك بي شيئا أن يتخدم طالما شريك الدني أن أتي العقيدينك تصفى لا إله إلا الله أتي للعقيدينك ولحد زيس الشرك فأبيت يعني ثبغيت صيفت في العمريك أن أتي خدمة الشرك فالجزائين هو النار. شهد ووليثنا أنه أول شيء أركز قصي في الأسر بالعالمين يوم القيامة هي العقيدين بل حتى أنه لن خلال العباد يوم القيامة رب العالمين هو نتحسبارا يو شو نتحسبارا ما شو نتحسبارا يعني روحنا الجنة ونتحسبارا روحنا غثمس لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لا ينصن في العباد يوم القيامة رب العالمين هني تحسبارا سيقرات خدمت نشتغل الحسنات نشتغل السيئات أكجازيغ في الحسنات وكخلصغ في السيئات خاطئ إلى النار كل شغ ثمس إيوا شو ويذ الإنسان يقول لند الكافر نغض المشرك وليش الحساب يوم القيامة ديس الحساب وحيد المؤمن يقول لن يخدم شوية الخير شوية الشر أذي حاسب بس حويني يقول لن ولحد العقيدة ذي الكافر وليتمنى رأس ربي وي الحساب ينسي فما غنو هذيك شمغر ثمس العدل رب العالمين باش أبدس لك الإنسان بالعقيدة بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم كيفيث ما حديث شفاعة نقرأ كل شفاعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس شفاعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي أنك ديف بثمس ترغط أديك شمسيني وين غربي سفغي فيت النبي صلى الله عليه وسلم زمان يخدم شغله ثمتي حاشا ربي زمان هذا يسوفر لجهنم وين يبغى. النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الشفاعه بصح الشفاعه يسعى الشرط ايثما انه غاتسيلي غير وين يقلا العقيدين تصفى يون يصفى العقيدين يستوى غير الاعمال وين زمان يدي شفاع زيس النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الحديث من ابي هريره رضي الله عنه ان كل نبي لكل نبي دعوه كل نبي يفكيس رب العالمين الذي دعو يون الدعاء مستجب أسدي استجبيني طلب السدفكي مير فتعجل كل نبي دعوته إن كل أنبياء استعجلا كل يوني دعا الدعوين السميري مير إن دحشنكي باش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإني اختبأتها شفاعة لأمتي يوم القيامة إن دجيخت الدعوية الشفاعة للأمين يوم القيامة سينغيار بفكيتي ديو في الدعوة وتدعي غارك الدنيا فتدعو غثورة باش الدعوية من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إوين الدين لا إله إلا الله خالصا شو المعنى خالصا يعني لا إله إلا الله ينس العقيدين صفا خالص يعني بير صفا ولا حد زيسين تسخر وشن ويني هذي شفع زيس النبي صلى الله عليه وسلم. فما لدس غيك ديني غير لقد سقمت العقيدين يتوسم أقلين قرارك تسقم العقيدة باش أتزمرت باش أتلت أهلا باش هذي شفع زيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كذلك إثما أينك جان العقيدين متركز في اللاس لشوت أنطلغ النبي صلى الله عليه وسلم كران العبد إثما إبغان هذي السجم من إيمانيس هذي السجم المجتمعيس هذي السجم إيثو خامس لازم صادي تلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيك سجم العبة يخي النبي صلى الله عليه وسلم يصدقون المجتمع كثر المجتمع عنه يتواغ كثر من المجتمع عنه وكن يسجم إثيد أمشي يسجم النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد الزرغ أمشي يخدم وإذا خدم أغنك كنير ماذا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعث على رأس الأربعين أربعين سنة ذاك سار وإلا رذ النبي وإلا رذ رسول أنكس أربعين سنة قل حياتي أربعين سنة ذا ساو نمي 63 سنة يعاش ذا النبي ذا رسول يعاش 23 سنة قل النبوة ذا الرسالة ب 23 سنة نغيثما يعاش 13 سنة قل مكة 10 سنين قل مدينة يعاش النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة قل مكة 10 سنين قل مدينة 13 سنة يميق بذا الدعوة الإسلام فعلم من فوشو يقول لان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو يقول يدعو العبر ذا شو يقول صحفات الصحابة صحفات سن العقيدة صحفات سن الإيمان بالله بالملائكة اليوم الآخر الرسل الكتب القضاء والقدر خاصة سنة في الحواج الإيمان بالله واليوم الآخر والدليل إثما زار ما إثما ثم غير حضر دروس التفسير أنه نروح دك جزء عامة عما يتساءلون سورة النزعات نسدو دائما ننتفيو في الحاجة تعاوذ ذا شوت يوم القيامة وننادى أنه في سورة ناين تفسيرة كنية سييت من الأوائل الدين زلن في النبي صلى الله عليه وسلم هي الصور مكية نزلن تدك 13 سنة توفيم زي سيث ماك الصورين في السرق لا قريبا نختم حزب توفيم الصورين تفسيرة كا يون واسن يهضر ضرب العالمين مثلا في تظليف نغي هضرت في الصيام نغي هضرت في الزكاة ولا حد أقلا قريبا فاك الحزب ونفر يوث الآية تهضرت في الصلاة في الزكاة في الحج ولاش هضرت ذكر الإيمان بالله الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان كذا القصص اليوم الآخر هضرت فنشتا يعني 13 سنة اركزسن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله اركزسن في العقيدة ذا شو ديوي الحالة منم ذا شو ديوي الحالة غير مغولة وننون ذا شو ديوي الحالة كسم قولة وننون ان بعد ما عدن 13 سنة يروح غل مدينة يعاش 10 سنين قاع 10 سنين اني يكمل سنق العقيده ذي ناغيس نديرنا من بعد احكام من الصلاه احكام الزكاه احكام الحج وغير ذلك. يعني الاكثر المرحله المكيه النبي صلى الله عليه وسلم يركز زيس في العقيده مليح مليح اسمي قلنا المرحله المدنيه ذي نا باش كشمن تد العباده في النطني اي واشو باش كدور النبي صلى الله عليه وسلم انه باش تلحق تقنع تيون الذكر في 3 الصبح هذه روح هذه يخدم قيام الليل لم يذل الفجر وين علاقة سديسع المحبة رب العالمين فوطر المستوى ذا عليا باش تقنع تيون طول العام نسفاني خدم ستيفينس أدي الحقيون واسق سقاس لازم سديس فقط 2.5% الدرعيس وذي روحه هنيف كيون ذا الزوالي غا كاكان لابد لازم أسل إيماني وي خاصة ما ذري منهم قرانا أتضمت الزكاة تفك تيون تحس تماك نوكي تسكر وليه ولكن داش راكي جناهم تفك تعام تيبي نفس ما ذي لسعيت الإيمان الصحة باش الذكر يونا يثما شهر 30 يوم ناخذ 29 يوم نسيت زوم مصباح خاصة ما يغلي دك الصيف شو سي زمني وين زمس الإيمان عبادك تتسن العبادك تسون كتش تقيمتو تسترى تقيد وما نذهقارا إيوا شو ثلاك ثمارة إيوا شو خاطر ماشي قضية ثمارنا قضية ذي الإيمان وجبت في اللي ربنا نشتيا باش غادي يروح يون خاصة زمان النغثورة غادي يخلص 40 مليون 50 مليون باش غادي يروح غير الحج وما ذيوت غير الحج زري مامك هذه نعتساب وهذه حوج والدين هلاك ولا العباد بلا كنت ولا إمارة تمتثل ديننا أمور شاقة ودي ولي باش في جنة يخدم نشتي لو كان ماشي لله عز وجل لو كان ماشي للعقيدة ينسي في ربنا شاد يخدم نشتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم إوا الرياغ دنو 13 سنة تسد فيرنسنج العقيدة العقيدة العقيدة باش ما غادي يروح غير المدينة أي نسن ديننا أطبقا وجذن خلاص وجذن ولو ننسن تشورند الإيمان أي نسن ديننا أطبقا لهذا يركز النبي صلى الله عليه وسلم مليح في العقيدة في المرحلة المكية ميك روح غير المدينة نفس الشيء بل حتى أنه مي حجة الوداع مازال يهضر في العقيدة بل ميك تسدو غادي مث مازال يتوصف وكان شتي كيدقار حد الصحابة إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس خمسين قبل ما ذمث يتوصي إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هضرت في عقيدة التوحيد أتنظر إن شاء الله يقدروا سدي تدون فقبل ما ذمث يتوصي سوى كان شتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيود الحال إنك نذاغ نيثما أن بذو سوى كان شتيين لا إله إلا الله قلنا رمزنا العقيدة سيسارة بذوت الحياة سيسارة فكت الحياة مرات كشمت الإسلام مرات كشمت لا إله إلا الله مرات فقط قدوني ثي قبل مرات مفتت فقط روحتي كذا شو قدين العيب هذا أتذكر نسوى شو لا إله إلا الله أتبذوت لا إله إلا الله وتختمت لا إله إلا الله لازميني بدون دويني تفكن لا إله إلا الله يا رسن أثيت عيشت لا إله إلا الله أثيت عيشت العقيدة ذي العقيدة يدي صنوعين أي في المجتمع يكسحان ذي العقيدة يدي صنوعين يرقزن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الصحابة ننتقل في ذن الراية معركة مؤتة يوثل معركة إرفض الراية زيس لا إله إلا الله وسد الكافري وثث غفوسي سي قرطاسي وثث غفوس نطني قرطاسي تقيم غلقعات فيت باش تغلي رثا علمت لا إله إلا الله ألم إذا يدي وسا اسم تياس الموس قاعد ويسي فغد السا إن النبي صلى الله عليه وسلم أبدله الله جناحين إبدل أسدق الجنة سيني فراون قمتاني فاسن النير إيوا شو يخذ من شتي وكان ديون نطنا سي سرحي فعلمتني وذلول إيوا شو خطر إذا هذا شو يكتب زيس يكتب زيس لا إله إلا الله أموت وتقطع يدي ولا تسقط راية الإسلام أذم ثغوان قرأت الطرف الطرف كيين المهم استغلية لا تعلمتين الإسلام إيوا شو بالعقيدة سيخذ من نشتي لو كانوا ريس على العقيدة أتسسس وذي راح ذرول ولكن نكس على العقيدة إربط النبي صلى الله عليه وسلم إربط صحابة أجمعين فوكان نشتي إربط الأمين فوكان نشتي سعان العقيدة موجن دير جزن والصحابيات موجن النساء حقيقة سيسند يدخل من النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المثالي كذلك إيه ماذا شو تتعاون العقيدة ماذا ليه تصفى العقيدة ينس وليش ذا شو إقلان تعاون زيس العقيدة مليحة كم يوث الحاجة وهو نفض غبار الخرافات أتصفت الإنسان موليس على العقيدة أقرويسي تشرس الخرافات إتمن سويني سنبورت كوا أين استنيت ذي من زيس سخور تصدقنا ذي من ولاش ترى اللان العباد بصفتي تزلى ذي مسلم وغير ذي بصحيس عاكرا الأفكار قل وقف النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش لن تتصنف وني تخميم ناكني خليك أتريك ذي مسلم ذي تكسنا اشتاب العقيدة مرة تصعوت العقيدة تصفى أتعلمت ذي شو تدوي الحالة تصمن ذي شو تدوي الحالة تصمن طارع أتفت ثورة يون درقاز الله يبارك نسقار نتورث انشتيلات في كيس ربي الصحة أذي وثل حيثة في الصغلية وفي تصفت يقرأ يفهم بلك ذا الطبيب بلك ذا بيلوت بلك تصفت يقرأ يفهم أزوحو ذي خوص الصحة يسعى الصحة الفهمة يسعى الفهمة ولكن تزديو ثم تمغار فانش تتكي أو يدمي غفوسي كست عليك أسخور تدسين الخيوط ذي أستقراد أستيني غثان سحرنك أثاني وغيك كذا 500 ألف زمراك سحوري أثي تخدم والله همي خلصيت الفهمة يفهم القرية يقرأ الصحة يصحى كل حيث تمغار ثي إيوا شو كل حيث الخرافة خطر ليس على العقيدة خطر الدواء ماشي الصحة الدواء قشو قل فهم أن العقيدة ما تسعيت العقيدة تسوارك كززيك أتعلم تذي شو الصحة عند شو الصحة نارا ما تزد ثي غرغور كيف تدوي داك دقراغ الزهريك أستني تيم ما خطي أستني طرب العالمين القرآن بين غدا أنه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله حشر بيك علم من الغيب المزمر ترى تعلمت ما تعلمت الغيب سفيد زيس كمي إن كيف سفيد طرع يعني ذي العقيدة لكي جنات علمت أنه ثان تسكيد دي نفكيون المثال ثانق الواقع السنية الكفارة يثمى أوروبا وغيرها خذ من قلبان نسم أنه سن 21 ديسمبر 2012 تنقر الدنيا يمسلم ولا الكثير من المسلمين يشدوا ويغ الموضوعي خطر بزاف العباد سقسانيين فانشتفت فيها من الخلعة أنه مثلا 21 ديسمبر 2012 تنقر الدنيا من هو يكون دنان أنه هو صحيح البخاري صحيح مسلم خاطئ إذا الكفارة دنان التلفزيون يمسل ما يثمى لن يسعى العقل ويذ البرهان ويذ يكون ده الضرغ فيستين بروف من الصح الفرق يار وين يسعى العقيدة ده وين يسعى العقيدة أتنظري سنينك تليفزيون أتنظري سنينك الانترنت نكو تامن غالزيز كشو تامن تزيز إيوا شو بلكن كي سعي العقيدة كشو تسعي تصارى إيوا شو لأنه لو كانت سعيت العقيدة الصحة العقيدة زيس الإيمان بيوم القيامة الإيمان بيوم القيامة وتنظر إن شاء الله في الدروس أنه باش تسس القيامة لنت العلامة ثلاث دفغن والعلامة ثينية لانت العلامات الصغرى لانت العلامات الكبرى ومن بين العلامات الكبرى الدفغ المهدي نزول عيسى عليه السلام الدفغ المسيح الدجال الدفغ يأجوج وماجوج قبل ذلك تطر الملحمة قال يمسل من ضروم وقبل مرة تطر الملحمة قال يمسل من ضروم يمسل من الذين دل قوة العالم يمرني الذين رفذني ما ننسى المشاكل ترى ينقول الجناس يتسمى مرة تعلم تنشتا ودنقارغ أنه ما زال 100 سنة نغن علي مرش علي ما زال ولكن باش ديال سي ونك دينيك 2012 مازال 9 شهور نا 10 شهور خاطينا كيما فاي حشر بيقع على من فاي وحده ثانيا اللي انت العلامه لازم تفرنت باش تسنقال الدنيا ثي وثني قال الدنيا قبل ما فرنت العلامه ثي خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يغدي النار ضرب العالمين يغدي خبرهم مدي في غار المهدي قال في ماني كانو غزكره تنقال وكتا من غار عندك المهدي ما ردي فغ المهدي نهضروا بعد في القيامه ما ردي فغ المسيح الدجال نهضر ما قلني مسلم من القوه العظمى ان بعدا نهضر انشتي مازالو ديفيغات قارتي ديك 2012 تنقل اذا نمسلم ذا شو في جنوري ومين راه بالعقيده يسعى العقيده الصحه يتمن صرب العالم يتمن سيوم القيامه كني ديوي الحال من بعد الخرافات تهضر في مانيش انت علم ذا شو ديوي الحال هذه من ذا شو ديوي الحال اللي تمن راه باش راك يجنو تكست الخرافات بالعقيده ترى تفتي وندي مسلم وين يزدح كان خير هذه من وين يزدح كان خير يترى غايه ذويه ذيه يترى كذا وكذا تعال ما يثما غنوا للعيبه قرن ده ذلك يقول يد فرعون يقع بسنزيس تعلمي مي بليك ثم قرأ يقبو إلا ونو مكان دينا يونو وذلك يلدينا كافسي رب العالمين يدخله قرن ده علي رضي الله عن وثي وثنسو ستين يلدي على زوج تعلم مستع وكان ذلك من الغد أنه غايف ماذا قد السيرك تقال هذا الدرس بس حفينا كذا أن تنقل عقون العباد انت تصف لست بس حان تنقل في خرافة النار ده شو أنت تيه كي قنصة الخرافات الخرافات هي ده شو أنت تيجن عشن تذي يخذ من تلعشق في خرافة النار خطر الكسيثنا يا إما ذي تشارس وامن يا إما ذي تشارس النفس أمان النيذ العقيدة النفس النيذ الخرافة مذ تشور طرى العقليكس العقيدة ذي تشارس الخرافة ما يلو تشور طرس العقيدة ذي تشارس الخرافة نك نوثن تشور راس العقيدة يتشارس الخرافة روح قيم ذي العيب هذا بذو سقسية بذو غكية والله غير تصلي تذكرى لحوايشت غيروا لك ذي نزلاس تستيتياه وهي ذي مسلمي تظل ذي ذكي تخمم أكيد تخمم في رب العالمين زيغا أكيد تخمم في الملائكة أكيد تخمم في الأنبياء أتصلت فيها المصائب تم قراني إيوا شو غاين ثما خطر السينار العقيدة أنه بعد نتامن كلش أتقيمت أتقيمت كان أثاني في غدي ونقباتنا غي السجي شوي في كينو حولي أثاني في غدي وندهينا غي السجي شوي أثاني شو ذا الخرافة في داين خلاص ونسعى على الروبرس وشارع نعلم ذا شو كسحان ذا شو كسحان را وندي وسان كانك دي غنيك شو استطبلت وده ذا شو يخذ من أنشتا ذا العقيدة غي ولاحد غنيد كانت كلحت ما أدري استعيت العقيدة أنت تشتحلين داي في الدق إنك سعيغ العقيدة الصحة على مغن يشتوري الصحارة إنك تقار تكتشي على المغض البطل إذن العقيدة أهم شيء غادي سبعد في لك الخرافات تذكرت كذلك العلماء أيثما أن العقيدين سيتيد السبب يخدم لهنا وحيد الاستقرار ذي الأمن قرض رب العالمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني ماذا انتشر الإيمان تنتشر العقيدة الصحيحة رب العالمين يسفغ ديك القاعة الخير تطرد ديك السماء الخير ماذا ليون القوم العقيدة نسن الصحة رب العالمين تبارك سنك تمعيش تنسن ماذا العقيدة والصحارة فمعيش تنسن السعارة صد رب العالمين ويتيلي الأمن لحد يتيلي الخوف ولو أن أهل القرى آمنوا عن الإيمان الصحة واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض العقيدة يخدم ننشتا شحال العيبة ذيث ما تسرون في الرزق تسرون في الخدمة تسرون في الشيء تسرون كل شغلاء كل كذا وزميرا لنعيش وزميرا كذا والله غيث ما غير مولانا نغي نعتسب كثر ما كل شيء اللي نكني ثورة مولانا نغي نعتسب نجدد نغي نعتسب وكن نشكت أنا لكن نشكت إنكني إيه وشو خطر نهني مثل العقيدة يسرس مر بالعالم أنت ما عايش تنسى غسل نعتسب نستحس نارا نكني مول أحد العقيدة أي نجل حقيون أسيقار مازال أقلك تتشرط يوث نتكيني وانت تنقر عمر ما تعمرت وقالت ساعتها وتغني فوق أتعمرت كانت تتفيدي إيوا شو ولا أحد العاقدة سوشارة قناعت سويني كي قناع زي رب العالمين ولا أحد العاقدة سوشارة كي بارك رب العالمين قل قل لني ولاش العاقدة وإذ أهم شي غيثنا ختاما من بين أمور أهمية العاقدة غيثنا أنه سالعاقدة خاصة العاقدة قل الله عز وجل أركيج نتصوتت غل خفر بالعالمين بعض الناس يخيني والله هذا الشيخ بيغسعو غل خفر بالعالمين بيغسعو خشية الله عز وجل أم كذا سعو غل خفر بالعالمين ما لا تسمح في غربي غل تسرو الجواب هي أجي مس العقيدة مصعطة العقيد وزمير ترى تقدر بالعالمين ما لا تعلمت لأنه في هذه العقيدة ما لا تعلمت أنه ما لا تكش متخميك وتبلع ثور فيك وتخشي الثفاث وتقيم تتخميم تكنق البالي وتعلمت أنه سبعان السماوات الله شوف السماء السابعة سدرة المنتهى شوف سدرة المنتهى هذا العرش والله عز وجل والرحمن على العرش استوى وكني السلاكيد الزاريكيد أنبي ثبغوت ثلاثي الزاريكيد طيب العقيدة مرة تعلمت سوى كنشتا تكش من خوف رب العالمين ماشي مرة اللي تقال العيبة تخضم تاني صوبا مرة تكشم تتبلع ثورت وخامة تخمط المعصية خطر ويه مازال وري فيه مارا إنو يسمى ذي بلع ثورت ودي الزرار رب العالمين إنو يسمى ذي بلع ثورت ودي تصوتار رب العالمين العلمينس إنو يسوس دي السلارة رب العالمين ما يهدر سكرا كرا ده شو استهي؟ ده العقيدة ما تصحى العقيدينك أتعلم تنور رب العالمين الزارك دي كل مكانك كل زمان السلاكة كل شيء عائشة رضي الله عنها تسدي ثم تمطوث قصة مجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تسدغ النبي صلى الله عليه وسلم شكفيس فرقازيس عائشة في الند اللي غير شنبر النطن وزدسل غير شو تهدر إن سبحان الله سبح رب العالمين تنيك رب العالمين فوق سبع سماوات يسليس بدش يستهدر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ديوث الصورة في اللاس الناس إن كل اللي غزات سيارة نغضل حيت كيف غاد سلوغ السلغارة يتفسمى باش تعلم تنو أين يخفن في المخلوق وليخفر في رب العالمين وباش تصوتت غوانشتا لازم تعلمت أتي العقيدة ينك صحة أتي تعلم تنو رب العالمين يزاركي أتعلم تنو رب العالمين يسلكت ما إلا تخدمت قلبالي وكدي السال وكدي الزار لأنه من بعد في حالة سقسيتة تبيغة سعوة الخوف رب العالمين الخوف من رب العالمين مرتي العقيدينك صحة رب العالمين تعلمت أنه يزاركيد أنه يسلكيد تعلمت أن الله عز وجل غفور رحيم ولكن دغن شديد العقاب مرت الصمتان اشتيك الفرب العالمين تقلت تسقفت لهذا ويد السري وشو دين رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء من هو تسقفن رب العالمين بالعلماء يعني غاوي ديون العالم يون ماشي في العالم تقذني سنين رب العالم بصح منوك تقذن كثر في العالم ييني إيوا شو لأنه العالم ييني يسعى العلم يسعى العقيدة كثر ريح يتقذ كثر ريح أكني في العقيدة مليح أكني في ثم سنين قدي أكني رب تقذت رب العالمين أكثر ده شو أنت الخصائص أي ثمان العقيدة الإسلامية ده شو ذي الفرق ترى كان هضرت في العقيدة ده شو ذي الفرق يا العقيدة ني مسلم العقيدة مثلا يون دوذا يون دانصراني نجارنا تعيش نجارنا غير النصارى تعيش نجارنا تسربين الدين نسن تحفنا ذاوين الشباب النغديان نسن أقين هالدرغا ونديكون وين أو يكنيك نفت ملاقا من العيبة ذيك دي قال نكني الدريان عيسى عيسى يتبرز زيسن ماشي الدريان عيسى ماشي ويك هي الدريان الضلال الدريان إبليس عياذ بالله أهندي هذور بالعالمين وأهندي رغ الإسلام العقيدة نمسل عقيدة واضحة العقيدة نغنكني توضح ماذا المعنى يستوضح ماذا شو الإيمان بالله الإيمان بالله كذا وكذا وكذا اسمعنا بذن نخدم السلسلة تزرت أن العقيدة يتوضح روح غرومي إن استفهميد العقيدين في سواعينك ديني ربي ذا عيسى في سواعينك ديني خاطي ذا مصر ربي في سواعينك ديني ثلاثة ذي سن الأب الإبن روح القدس تفهم ما غد الديانة نون أثنى بي غد بس غد ديانينك استفهميد لكن زي ما تتفهم تامين كنزي سكا وخلاص نقص دي جاي وندن صرنا تزرتم في العاقدين سوث وضحرة أصدقات تفهمي دين كنا غور نغ لا إله إلا الله يون المعبوذي قلنا عند ربي كونوا يغمك أتفت يون كان هذا بالدين ثلاثة دي سنزاف كنت تميس فهم نارا يون أكيني ديانا النغ أتمنى تنو عيسى ذبيس ربي ويتكيني خاطي تنساني ذا ربي ويتكيني خاطي الفي بارتي ديون أمور يا ربي العقيدي. شوف العقيدة الإسلام كيف وضح العقيدة نمسلم واضحة أكس ديف رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم توضح وتنظر إن شاء الله كدور وصيات صفت ذي نقلان توضح وتقلق طريق لماني إن ضرب بغي ندنبي صفت الحاجة قلان سهل أتفهم الإنسان. أنقل الموضوعين ونجار الدنيا في 2012 قارن ده تنجار الدنيا في 2012 ماذا هنا تنجار الدنيا ده شو أنا نخدم كيرون لي بونكرز داو القاعة بالنونس داو القاعة باش ما تنجار الدنيا فاذ من عن يا جماعة ما تنجار الدنيا ماشي ذي القاعة ذي نجار الدنيا كل شيء يروح وش يذ بالنونس داو القاعة خاطر فهمنا راه الدين انسان ما يلث قارم دا تنقر ما لا خلاص انا نقر واش يثبن نمس داو القاع بنمس داو القاع شارون لي بونكير شارون وينا باش ما اسم 21 ديسمبر 2012 ستفني ما ننسي وكسا اما في سد الاخيره الا ندرت ستفتي ماني شوف يعني العقيده واضح نرى صحي مسلم ما راستين تيم مسلم الا ينواس هو يوم القيامه زيس كذا زيس كذا روحي مسلم ما يلو كان سيحضر ونطلب رب العالمين نحضر يوم القيامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الخلق راه يحضر ولكن الباب التمثيل مقارض وكان صح ضريم سلمية يعني من ذا هذه خدم هذه سلم وش ليش ذا خدم اندرت رولت إلا اندرت رولت اسمات تنقر الدنيا اندرت رحت إذا رذق لندلوطة البحر هذه ترتقي اتجاه ذي روح كل شيء ذي روح يجني غذي روح اندرت رحت رحت الدول القاعة ولاش العقيدة نيم سلم أتسجث واضح يعني العقيدة يتوضح ولاش زي سلوش مش هم العقيدة النصال أكن دني غيز قال لي قال عقيدة نسنو هني قال سنو تفرنا راه علني مثل المجلة هكايا روح نغل فاتيك والفاتيكو ذا مكان ندير تنين النصاري بدا نسقسين العباد دي تفرن سنا من هو تعبضت يون الناس عبد عيسى وين الناس عبد سان فلان ويا عبد القديس فلان كل عنده شي عبد الدين نسن بالخرافة ثاك ميخذ من السونداج الكلاسمو تاع انت شحال كلاسي عيسى كلاسي سيزيام دوني اذا ربي غرغور نسن كلاسي سيزيام يتسمع بذنين نطني كل يوم ده شو يعبد العقيدة نسنو توضيحة راه العقيدة ني مسلم واضحة ولاش زي الشك ولاش زي سمى ذا زوح لا إله إلا الله محمد رسول الله ديني قلاني يوضح العقيدة ني مسلم فطرية شو المعنى نس فطرية فطرة الله يعني إخلق الله عز وجل بنذم يعني مثلا تفكر مثلا باش نفهم أسمرة تسمت العقيدة أكدني غير نظر بي غير نذن بي وتخمتك من بعد تكستيني قد النير ينظر بينا دلبي وتخممت العقلي أتقيم تكستي طلعاري سعال حقين يدينا الشيخ دص حذا وال أين يدينا دص حذا يدينا ربي ذا يدينا نبي سي لوجيك يعني ذا شو العقيدة العقيدة ييني أتصفت سين يدينا ربي ذا يدينا نبي ولي تخلف لا تخمام وكان تخممت أتصفت سحان يدينا ربي أكا بس العقيدة نسن عقيدة الكفار ملكت ديني أستين تعطيك الصحة تفهمتي تولي جي تخمم كي تجي روذ العقلي أتقيم تتخممت أتصفت سي با نورمال ماذا دياس يون دو ذي نغذى نصراني أكديني آدم عليه السلام اسمي قتشاق الشجراني يوطر ضرب العالمين غل جنيث يتزري تحفو فلاس أدم يرقلاس كي قلق الكتاب نسن ذي اشتغيث مي قلق الكتاب نسن سامحتي بلك تسواشو كيمي ذي نقل مش تعلم الجنسية قلق قريبة نعبد الكفارية لم تتخميم رب العالمين يتزلز دفير أدم أدم يرقلاس قل جنيث ألم يذين يعيا يقيم الناس يا أدم فغدق نسمح غاك كي قلق الكتاب المقدس نسن خلاص شيت نتي دشو قلان كتابتي تخريت ولا كيف خمغض العمري يون المعبود قلان ارجلس ادم استهلت عبده خمم واحد العمري صافي سي با نورمال انشتي اليهود قالنا كي خلق الله عز وجل السماوات والارض اسمي كفو كي استعفى يطلق فعل وريس الفهمه ثي العقيده ثي يعني ثاني نفسي فيك تريفيزي غنشتي بصح الاسلام خطير الاسلام مالك دين رب العالمين هكا نراك دين النبي صلى الله عليه وسلم نراك دين في الملائكه نراك دين تصفت انه ينك تهضره اين دينا ربي وين دينا نبي تصفت سي لوجيكي قبلت العقلي وين مسقارم فطريه فنفسيتي تقبليت اتخمم تاك واحد لا امريكا ستيت الارض الصح سي لوجيك اين دينا ربي وين دينا نبي حقيقه ولاش يعني المشكله غير كيف زيس بصح العقيده النصارى عقيده الكفار اكدي هضرينك ساعه يهضر اسما راه يروح تقيم تخمم تحيض لا امريكا تخدم لي كل سيركوي قل مخي اتحسيت لي فيزيبليك تروغ نيونيون شحال العيبه يدي بعد ان نصران يا رولند قلن دغ الاسلام سيتي واش ترولت تقلت دغ الاسلام اخيني سي با نورمال اني نهضر اي بزاف الحوايج امك عيسى مصر ربي ومن بعد يموت يموت ربي غن ربي امور عجيبه وتقبل العقل الانسان ماشي حاجه قلنا فطريه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل مولود يولد على الفطره يعني كي خلق رب العالمين نتقبل العقيده فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه يعني يكون بعد تسواغي الفطره واحد الوقت إذن العقيدة الإسلام عقيدة فطرية العقيدة الإسلام رغم ما من بين الخصائص أنها ثابتة العقيدة الإسلام أين رأى نهضر إن شاء الله سلسلية الجماعة دي سدون دساول أين رد نهضر؟ قال الله قال رسول ذيني قلي تعتقد أبو بكر الصديق ذيني رد تعتقد دفتشي ماشي نهني سعان العقيدة واحد نسني كني العقيدة النطن كثير من الناس أثني إيه بالصح بصح في الزمانين بدال لا يا أخي زمانورين بدال لا ذو لونيك بدال زمان ديون السبت السبت لحد ذا لحد ذا شو قلنا بدال ندو لون النغض أبو بكر الصديق مالسيني الرسول صلى الله عليه وسلم ما غنشتر الحلال النغض الحرام قال سنعم كتي مالك ديني ونويذ الحلال ويذ الحرام تفلسفت أثي ذا شو قلنا بدال الدين ديون أيهنا ذوين نقل نقل وقت أبو بكر الصديق ذوين نارين نقل وقتية ذوين الدين زلم في النبي صلى الله عليه وسلم ذوين رد ندرس كني ذا غنتورا الإسلام نغ العقيدة على وجه الخصوص للحاجة قلنا ثابتة وفتن بدل على واحد الزمان ماشي خطر لعيبة تروح نصلافيو أنا بدلتو لنكني الدين كلاعب ذا كني إيه بالصح بصح في الحالة تطور أم تطور صافي ما تطور ما إلا لعيبة ذا وطن غوي ولا تحب صافي الظليف ما إلا لعيبة خطر عند كذا غا تحب صافي الصيام صافي أين يدخذ من كلاعب الدين إلا قد نبدل الدين ذي قيمة الدين التطور وحدس الدين ذا الحاجة واحد أخرى يعني العقيدة على وجه الخصوص ثابتة وفتن بالدلالة أنا خزر الكفار النصارى على وجه الخصوص النصارى غيثمة ما ديش يناغورك كي ناقش هذا رسيني قد هدر غكي النصارى غيثمة كل 10 سنين كل 15 سنة غذ النجمعا يمي قرن المجامع ستروميث قناص اللي كونسيل هذا النجمعا دوين العلماء نسل ليش هذا هضر أسيني يا جماعة لعيبة تورا ديفلوبين قلنو تسمن الناس ربي أسن بدلين العقلية نبدل حاجة النطن أسن فكينا ثامنين حاجة النطن أسن كسين الملائكة ذقل نتم الناس ملائكة نطبع حاجة النطن أدمد سيخذ ماك عليك وإن قرب العام فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا كتب عند الكتاب كتب عند العقيدة شوفوا سنسن على حساب العباد مش فنجمون العباد أم في موقن العباد تبدين العقيدة زيفني نصر اللي نتم الناس لا إله إلا الله نجمعني ونس الجاسديون المجمع اسمه مجمع نيقيا الكونسيل دنيسي نجمع ناس يا جماعه هذا شو تسني ما دنس بدعيو في العبسه تصجدت اقل العيبه بس مقارنه تسمنم ثلاثه الاب الابن روح القدس يعني العقيده نسن كل 15 كل 15 سنه 10 سنين تبدل الناس هذا نجمع والظنم كيف موق الحاله العيبه دوك تبدل نين يبغى نفكس نين يبغى نسكس هذا على نين يبغى العقيده يمسل مولاش العقيده يمسل تسنى بدا في قلنا نقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم تسنى قلنا ثوره تنبدل راه ان كانت تنبدل ولا جزي سينا هذه نبدل فهي من خصائص العقيده اهل الاسلام وأخيرا من بين الخصائص العقيدين مسلم الوسطية الوسطية العقيدة اللي مسلم ككل زيس الاعتدال أدن مثلا الإيمان الأنبياء فعلم أن النصارى خضر من الأنبياء وتنغدر جن رب العالمين اليهود خضر من الأنبياء ذي الوشول ذي الرش شنو غنتن يذبحونهم ويقتلونهم اليهود أفكان للحق الأنبياء النصارى فكان الحق الأنبياء ألمي ذينه السورين سوف لرب العالمين تسد العقيدة نمسلمة كثل مست وتسرخ سق الأنبياء وتسولي الدرجة نسن سوف لرب العالمين تفكيسن القيمة بس حسدون رب العالمين حتى ما لنا هدر في النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رديني كان قرص طبعا سدون رب العالمين يعني المحبة النبي صلى الله عليه وسلم سدون المحبة رب العالمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم العصمة ينسكتب لي كذا وكذا دايما بس حنقارض رب العالمين أكثر رب العالمين أخير إيوا شو غاسك يبغوا يوط النبي صلى الله عليه وسلم تحبي في كلش في القدر يس المحبه يس كل تحري ويطر يعدي رب العالمين الاسلام اكيس سقث لماست وتستلحق الساء وتساويت الحق الساء النصارى وين الحق لرب العالمين سولين الانبياء سوف اللاس اليهود ذا شو خذ من سنوغن الانبياء ادندم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام النصارى قال لك انتني ضربي اليهود ذا شو قال قال لك ذميس الزنا ماشي من بعض النبي تحسبنا راك العياذ بالله سوسخنا سيسميس للناس بيس وسند تسد العقيدة نمسلم نايف ماشي ذن ميس ربي وريلا راذ ربي وريلا راذ ميس الزنا ذن النبي ذن الرسول على العين والراس نتحبي ثم تستوعي وغير ذلك اسمها دنزل في آخر الزمان هذه حكم قل أمي الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن اخلقي في الله عز وجل من أمي بلا أب ذن معجزة وريلا ذن ميس الزنا وريلا نعد الحق رب العالمين ذن النبي ذن الرسول ثنك تلمس يعني العقيدة نمسلمة كتسرس جمثاني أتزرت مثلا الإيمان الملائكة أتزرت كنان العباد الملائكة جعلنتنا أما كنا هنا واحد رب العالمين أما كنا هنا كسداون الدني في أما كنا هنا رب العالمين وطفت الصنف الناطنين الملائكة خذرنتنا بالمخلوقات تخونا خدعا سكيديبا كما النصارى تسد العاقدة ني مسلم غتلما تنظر إن شاء الله قدام الملائكة شو سند العاقدة ند الملائكة ذي المخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أرستوه النرث شو يعبذن الملائكة هنا تلما ستور اللين الحاجة اللي نسعى على القيمة أور اللين الحاجة تعدن في الحق رب العالمين وهكذا كل حاجة العاقدة يعني أكتد سلسيت الميكانيس لا غلو ولا تفريط قلت تعديت الحقيقة لا السيء لا السيء لماذا لك جنات تدوت قلت لماس ذا العاقيدة وأخيرا أخذت ما سوين يدني غيز قل لي نغدي ثمان العاقيدة هي التي صنعت الرجال العاقيدة يدي صنعين إرقازين الإسلام وأنه نسعى العاقيدة في تفت البنية نسي تحريه وأنه نسعى العاقيدة لساسي سوري الصحارة ربعي بن عامر رضي الله عنه أحد الصحابة يروح يوث غزوة واحد الفرس غزوة معروفة تمقرانت معركة شيء يعيث أمير المؤمنين ذيك شما قائد الروم وهو رستم يعني الجنرال للفرس الفرس ماشي الروم الفرس أسميك كشم قارن المؤرخين يوفى رستم يقيم فوفوتي شباح يخدم الحرير يزوق الحالة يكشم سعودي وينس يودي الحربينس يسنتيس الحرير النير يقن عاوذي ونقني هذه الناس داخل يكشم أساس داخل خيمين السعودي كرن داكي ثغورس الناس رستم الجمت كشمي في الهيبازيس حمش العيبة تسن ضغوري سطر نقر وينسن كتشيت كشم تدغر غوري ويثقيم طرع وسدغر غوري سنيز داشو يكون دي سفغن بالصحراء يعني غير مسلمين داشو يكون دي وين غورنا داشو سينا الناس جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد الناس نفغد باش نسفغ العباد العبوديين لبعضنا ويعبذوا باش نقلنا ذا عبذنا رب العالمين مزدنا الهضرة يسخل عيف داشو سينا الناس ولا داكشي ديال الاميرنسن الناس لا الناس كيديروا كنقال خدام النطني كي سامبل كنسقان دا سيفيل كان دا جندي الناس بالعقيده غادي يشوفوا ماشي في الشر ماشي في فريمن ماشي في الذهب باش هذا يكون دناوين الاسلام داشو كجانوي كيركزنا يدنا نشتا بالعقيده ما يفنا اذا باختصار نتفيد المقدمه قداس دي سدوني ان شاء الله ان بذوق الاصل مزوارو الايمان بالله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.